الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وشرح كل علة أن تنطلق في كل معلوماتها التي تلي: لم تنتقل ضبا ولا بعدا، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذين البيتين أو هذان البيتان للشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط القياس، وهو أن تكون العلة مضطردة، أن تكون العلة مضطردة في معلولاتها، يعني تكون مضطردة في الأحكام التي أثبتناها بسبب هذه العلة. الأحكام التي أثبتت بهذه العلة يشترط أن تضطرد العلة دائما. فمثلا كل ما وجد إسكار وجد التحريم، خلاص. كل ما وجد الكيل والطعم وجد الربا، وهكذا، واضح ولا لا؟ فإذا انتقضت يوما من الأيام لا يكون القياس صحيحا، لا يكون القياس صحيحا. وهم يذكرون هذا، المصنف يذكر هذا لوجود مانع، لكن هم يسمونه انتقاض، وفي الحقيقة ليس انتقاض للعلة للقياس، إنما هو وجود مانع. يعني مثلا الأحناف يقولون الذي يقتل بمحدد، الذي يقتل بسكين بخنجر، هذا يقتل، هذا قصاص. والذي يقتل بمثقل هذا يقتل، يعني لو جاب شيء ثقيل وضرب فيه إنسان ومات هذا يقتل، قياسا على من ضربه بمحدد، مع أن المثقل لا يقتل إذا كان ثقيل، لكن لو قتل مثقل أي شيء مثقل ضربه به ثم مات يقول يقتل. ثم أي، طيب لماذا يقتل؟ قال قياسا على القتل بالمحدد بالسكين أو بالسلاح يرميه، قياسا عليه. طيب ما هي العلة؟ قالوا العلة العدوان، العلة العدوان، هذه جناية عمد متعمد. ثم أي ولا لا؟ طيب إذا كان العلة العدوان يقولون تنتقض على رأيهم. لو أن الأب قتل ابنه، لو قتل والد قتل ولده يقول ما يقتل به، ما يقتل به. طيب العلة موجودة، طيب لماذا ما يقتل؟ قالوا العلة ما تصلح، كنا نعلل بالعدوان هذا ما يصلح. لماذا انتقضت العلة هنا؟ لماذا انتقضت؟ قال لأن الأب إذا قتل ولده لا يقتل به، مع أن العلة موجودة وهي العدوان، وقتله بمحدد، إذا ما يصلح أن نعلل بالعدوان، فيسمون هذا انتقاض القياس، ما يصلح، العلة هنا ما تصلح لأنها غير مضطردة. القول الثاني يقول لا، إذا كان المانع من وجود الحكم ليس انتقاض العلة، بل حصل مانع، منع العلة موجودة والقياس ليس منتقض، لكن حصل مانع، حصل مانع. طيب الآن من قتل ولده العلة موجودة، هو ظلم وعدوان، طيب لماذا منع القصاص؟ لماذا منع القصاص؟ ليس لتخلف العلة وعدم انطباقها في الحكم، لا، لكن لوجود مانع منع من القصاص. ما هو المانع؟ أن الأب لا يقتل بولده، الأب لا يقتل بولده، واضح ولا لا؟ ولهذا قولهم هنا ألا تنتقض قد لا يوجد له مثال، لأنه يحصل ليس انتقاض، يحصل موانع، يحصل موانع. فإذا كانت العلة موجودة في كل حكم مثل هذا الحكم لا يتخلف الحكم. لماذا يتخلف؟ لا يتخلف إلا أن يكون بسبب مانع، بسبب مانع. فإن تخلف ها فليس القياس انتقض، لا، العلة غير صحيحة أصلا. أنتم معي؟ طيب، ولهذا قال: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. يعني القياس المنتقض ليس فيه قياس، العلة المنتقضة ليس فيها قياس. نعم، يعني أن الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات. ما المراد بالمعلولات؟ المراد الأحكام المعللة انتبه بهذه العلة. المعلولات هي الأحكام المعللة بهذه العلة، يعني الأحكام التي في الفرع التي أثبتناها بهذه العلة ليس بدليل، بهذه العلة قياسا على غيرها، هذا معنى المعلولات. نعم. فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه، لأنها منطقة. فإذا قيل مثلا إن التأفيف للوالدين يبديهما، فأراد إنسان أن يقيس تقرب الولد من أبيه أو أمه على قوله أف، نظرنا هل توجد الأدية في التقرب كما توجد من قول أف أو لا؟ فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق. واضح الله؟ الله قال ولا تقل لهما أف، صح؟ طيب الولد أحيانا يتبرم من ولده، يتضجر، هل تضجره إذا محرم أو لا؟ لماذا أف محرم؟ لأن في أذية الوالدين، صح؟ هل إذا تضجر الولد يتأذى منه الأب؟ إذا كان تضجر الولد يؤذي الأبوين فنقول يقاس على أف، وإذا كان لا يؤذيهما فإنه لا قياس. نعم. كذلك لو قال قائل البيع بعد النداء الجمعة الثانية محرم لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيع هل يصح هذا القياس؟ ها ننظر الآن، البيع بعد النداء الثاني محرم الجمعة، صح؟ طيب لماذا حرم؟ لماذا حرم؟ جاء شخص قال حرم لأنه عاقد تمليك، هذه العلة. إذا قلنا أن العلة عقد التمليك نمنع أيضا الهبة وما جرى مجراها، لكن من علل بأنه عقد تمليك ستكون العلة منتقضة، لأن الهبة تجوز بعد النداء الثاني، إذن ليست العلة أنه عقد تمليك، قد يكون هناك علل أخرى نعرفها وقد لا نعرفها. فمن شروط قياس الفرع على الأصل ألا تنتقض العلة، تكون العلة مضطردة معنا. ها واضح ولا لا؟ نعم. الجواب ننظر إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة في البيع أن البيع والشراء يكون في المجتمعات، ولهذا ها انتبهوا، هل العلة في البيع أنها الجمعة لأنها تملك؟ يقول الشيخ لا، لأن البيع والشراء يكثر يكثر، فإذا أذن الله به بعد النداء الثاني تخلف الناس عن الصلاة، لكن الهبة ما تكثر، نادر توجد، والأحكام دائما تعلق بالغالب لا تعلق بالأشياء النادرة، ثم معي؟ فلا يكون العلة في منع البيع أنه عقد تمليك، لا، يكون العلة شيء آخر، إما لكثرة الناس أو غيرها. نعم. ولهذا لو قارنت بين عقود الإباء وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الإباء قليلة بالنسبة لعقود البيع، إذا نقول بأن العلة هنا غير مضطرد، وذلك لأن البيع والشراء يطول جدا والنفوس تدعو إليه بخلاف الهبة، فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما. ولو قال قائل ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثانية؟ قلنا إن الإجارة بيع عقد مقرر مبني على المشاحة، فهي في حكم البيع فلا تصح لمن تجب عليه الجمعة كالبيع. نعم، لأن الإجارة هي بيع أصلا، الإجارة بيع، لكن بدل ما هو بيع عين بيع منفعة. نعم. قوله رحمه الله لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاد مسجدا، قلنا إن من شروط العلة أن تكون إن من شرط انت ما معنى قوله فلا تنتقض لفظا؟ ليش معناه لا تنتقض الكلمة؟ لا، لكن معنى اللفظ الدال على العلة، ولهذا يقول فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها، يعني اللفظ الآن انتبه، اللفظ يتضمن صفة، صح؟ الصفة التي باللفظ لابد نصدق العلة الوصف الذي في الحكم، هذا معنى اللفظ. ولهذا قال بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، فيصدق الوصف هذا اللفظ، يصدق وصف اللفظ على العلة، لكن الحكم تخلف غير موجود هنا، غير مضطردة، تخلفت لفظا. ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم، يعني معنى هذه العلة موجودة في هذه الصورة في هذه المسألة، لكن ما قلنا أنها حرام مثلا. طيب لماذا تخلف الحكم ما دام الصورة الآن موجودة؟ أنتم معي، الصورة موجودة لكن الحكم مختلف، ما صار نفس حكم الأصل، معناه أن القياس الآن ليس بصحيح وأن العلة منتقضة. منتقضة كيف منتقضة؟ تخلفت. ما نوع تخلفها؟ إما أن تكون تخلفت لفظا، يعني الأوصاف المعبر بها في ذلك الحكم غير موجودة، وإما أن تكون معنى، يعني المعنى الذي علل به غير موجود. نعم. فالأوصاف مثلا، المعنى مثلا العدوان في القتل، هذا معنى، والأوصاف كالبيع بعد النداء الثاني والهبة. نعم. فلا تنطق لفظا بأن تطلق الأوصاف المعبر بها عنها في الفراد لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى أن تعلق به في الفراد ولا يوجد الحكم، فما تنطقت العلة لفظا أو معنى فلا يصح القياس، وهذا معنى قوله فلا قياس في ذات انتقال، أي فلا يصح القياس في انتقال العلة لفظا أو معنى كما علم. وقوله مسجلا أي مختطيان محكوما. فقوله يقول مسجلا أي مقتضيا محكوما، يعني نرجع البيت، يقول لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، يعني فلا قياس في ذات انتقاض مقتضيا أو محكوما به، ما في قياس مقتضي لهذا ولا في قياس محكوم به. نعم. مثال الأول وهو انتقاض العلات لفظا، يقال القتل بالمتقل في مقتصاص كالقتل بالمحدد، والجامع بينهما القتل العام العدوان. مثال المتقل الحجر الذي لا يقرأ أو خشبة، فلو ضرب بها شخص شخصا فمات، فهذا يقتصد منه عند جمهور العلماء رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتصد منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا، فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، والقتل بالخشبة ونحوها مما يقول بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه قصاصا وهم الجمهور، وعلموا بأنه عمد كالمحدد تماما. إذن الذي قال إن القتل بالمحدد العلة العدوان، واضح لا؟ فكل من أسدى على شخص بأي شيء لو إنما يقتل ومات منه نقتله لأنه الآن معتدي. نعم. لكن إذا علمنا بأنه عبد قال لنا واحد هذه العلة منطقة، بما لو قتل الرجل ابنه عبدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، مع أن العلة وهي العمدية موجودة. هكذا مثل في الشرح. وهذا قوله هكذا مثل في الشرح، يعني هل هو يريد هذه ولا هو ضدها؟ ضدها. كون يقول هكذا مثل بالشرع كأنه لا يرى هذا المثال، وفعلا هذا المثال لا يدل على انتقاض العلة، يدل على وجود مانع من القتل. وقوله فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، لأن الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة الوالد لا يقتل بالولد، لكن مذهب الإمام مالك أن الوالد يقتل بالولد إذا قتله ظلما وعدوانا. نعم. وهذا المثال فيه نظر، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول القتل بالمتقل موجب للقصاص كالمحبة، لأن كل منهما يقتل غالبا، هذه هي العلة. فكما أن القتل بالمحدد يقتل، فالقتل بالمتقل صغير مع الضرب به بقوة نقل، وهذا هو تعليل الجمهور. وعلى هذا فلا ينطبق علينا بقتل الوالد لابنه، لكن قد ينطبق علينا حتى في هذه الحال، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العقلية ومع وجود المحدد. إذن فيقول القصاص ينتقل حتى في الأصل، يعني هم يقولون إذا قتل بمحدد فإنه يجب القصاص، صح؟ طيب الوالد الأب إذا قتل ولده بمحدد لماذا لا تقولون يقتل؟ إذن القضية ليست قضية تخلف علة، القضية قضية وجود مانع. نعم. لكن من عرض للوالد بابنه ليس لعدم شروط اتصاف لكن لوجود مانع وهو الأمومة، ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة. نعم، ما نجد مثال صحيح أن العلة ممكن تتخلف لفظا أو محل. لا، العلة إذا وجدت وجد الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم، بس بشرط أن تكون العلة صحيحة، تكون العلة صحيحة يوافقك عليها غيرك. نعم. والواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. مثال ثاني وهو انتقاد العلة معنى أن يقال تجب التكافل في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال يعني إذا قال الزكاة لماذا تدفع؟ قال لأنها لأجل سد حاجة الفقراء. إذا عللنا بسد حاجة الفقراء قلنا كل مال يجب أن يزكى حتى لو كان ليس من الأموال الربوية، صح؟ لأن الغرض حاجة الفقير، وهذه تصدق على كل مال. نعم. لا يوافق على أي شيء، على أن العلة إذا تخلفت لفظا أو معنى. الشيخ يقول ما عندنا شيء اسمه تخلف لفظا أو معنى، لا، إما أن توجد وإما لا توجد. إذا وجدت العلة وهي علة صحيحة معتبرة وجد الحكم، إذا انتفت فإنه ليس عندنا علة. نعم. بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت وجد الحكم وإذا وجد الحكم وجدت، وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا يصح التعليل بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم من شروطه أن يتبع علة منافيا وإثباتا معه، فهي الذي لا حقيقة تجلبه وهو الذي لا كذاك يجلبه. هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع من شروط القياس، وهو أن الحكم يكون مع العلة نفيا وإثباتا، أن الحكم يكون مع العلة نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، يعني إذا أثبتت العلة أثبت الحكم، إذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا ما يسمونه بالطارد والعكس، ولهذا يعبر عن هذين البيتين بما يمر معنا دائما: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما، إذا وجد العلة وجد الحكم، إذا عدمت العلة عدم الحكم. ولذا قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، نفيا إن انتفت العلة انتفى الحكم، لا يمكن أن ننفي العلة ونثبت الحكم أو نثبت العلة وننفي الحكم، هذا لا يمكن. قال: فهي التي له حقيقة تجلب، الذي ليس الحكم هو الذي يجلب العلة، لا، العلة هي التي تجلب الحكم. فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب، يعني الحكم نأتي به لأجل العلة، والعلة هي التي أتت بالحكم، ما هو الذي أتى بها. نعم. يعني أن الشرط الرابع من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة بالنفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة تحريم الخمر فإنه معلل بالإسقاط، فمتى وجد الإسقاط؟ لأن أحيانا الحكم يعلل بعلل كثيرة، فكلام المصنف هنا إذا كانت العلة واحدة لكن لو كان بعلل كثيرة لا ينطبق هذا. يعني مثلا انتقاض الوضوء بعلل، بعلل بالنوم وأكل لحم الإبل إلى آخره، فهل إذا انتقضت علة واحدة، يعني إنسان انتقض وضوء بلحم الإبل، هل معناه أن الوضوء انتقض بجميع العلل؟ لا. فكلام المصنف على إذا كان هناك علة واحدة مثبتة، إذا كان هناك علة واحدة في الحكم. نعم. فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتهى انتهى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، فالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصار وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. المهم أن هذا البيت قد أشار إلى قاعدة مهمة معروفة بين أهل العلم، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فإذا قلنا هذا الشيء حرام والعلة كذا وانتفت هذه العلة لا الحكم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستهزئين بحديث إن ذلك كان يؤذي النبي، أي لا تقعدوا مستهزئين بحديث. والعلة في وجوب الانتشار والذهاب هي تهنية للجلوس. فإذا انتبهت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، هل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟ الجواب لا، لانتفاء العلة. ومثل ما يقال الآن في زيارة المريض، يقال لا ينبغي أن تطيل عند المريض، زره ثم اذهب. لماذا؟ لأن الإطالة ها يمل منها، يتألم. طيب لو كان يحب أن تبقى عنده تتحدث معه، نقول اجلس، زالت العلة، زالت العلة التي قلنا من أجلها خفف الزيارة ولا تطيل عند المريض. نعم. اللعب هنا. طيب الآن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم، محرم. طيب لو جلس أناس يتحدثون، سمعوا الأذان وجلسوا يتحدثون بعد النداء الثاني والخطيب يخطب، ماذا نقول؟ نقول حرام، ما يجوز. قال الذي نهي عنه البيع بعد النداء الثاني، صح؟ طيب لماذا نهي عنه؟ لأنه يمنع من السعي إلى الجمعة، يشغل عن سماع الخطبة، واضح ألا؟ طيب الآن الجلوس هنا يصد عن ذكر الله، يمنع من الذهاب، فيأخذ حكمه لأن العلة واحدة. نعم. ويقاس عليه اللام بعد الأذان فهو حرام. طيب، لأن العلة موجودة والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. لكن أحيانا يكون النزاع هل العلة زالت أو هي باقية، فحينئذ نحتاج إلى إثبات. فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ الجواب أن نقول: إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها، فنرجع للأصل في الموضعين في الثبوت أو العدم. نحن ما دامنا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، طيب كيف وجودا؟ يعني أثبتنا أن العلة موجودة، واضح ألا؟ خلاص ما نحكم بعدمها، ما دام وجدت وجدت. طيب مسألة أخرى، لم نجد علة، ما في علة، العلة هنا منعدمة غير موجودة، فالأصل انعدامها، فلا نحرم هذا الشيء حتى توجد العلة. فنحن لا نرفع العلة على حسب هوانا أو نجدها، لا، إذا وجدت بحكم شرعي بقياس على أصل فيها موجودة، خلاص ما نزيلها. وإذا لم تكن موجودة لا نجدها نحن لأجل ما في نفوسنا. نعم. قال رحمه الله: فهي التي له حقيقة تجنب وهو الذي لا كذاك الجنب، قوله فهي أي فليلة، وقوله له أي بالحكم. وهذا البيت بمثابة التعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة جانبة للحكم والحكم مجنوب، فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. فصل: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لهل الأصل، هل الأصل في الأشياء المنع التحريم أو الحل، هل الأصل في الأشياء الحل أو المنع، والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، يعني المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والمسكونات وغيرها الأشياء التي في الحياة، هل الأصل التحريم أو الأصل أنها حلال؟ القول الأول أن الأصل أنها حرام، وأنه لا يجوز أن نحلل منها شيء إلا بدليل، وهذا ما ذهب إليه المصنف، أن الأصل في الأشياء التحريم، وعللوا ذلك بقولهم إنها ملك لله، إنها ملك لله، ولا يجوز أن نتصرف بالشيء إلا بإذن مالكه، ولا يجوز أن نتصرف بالشيء إلا بإذن مالكه، فكيف نقول مباحة؟ ومعناه أنك لو وجدت من الحيوانات أو من الطيور أو من اللباس أي شيء تجهل حكمه نقول حرام لا تلبس، حتى تسأل يثبت الحكم. طيب لماذا؟ قالوا لأنها ملك لله فلا نتصرف إلا بدليل. القول الثاني أن الأصل في الأشياء الحل، القول الثاني أن الأصل في الأشياء الحل حتى يثبت دليل بتحريمها، حتى يثبت دليل بتحريمها، واستدلوا بقوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية سيقت على وجه الامتنان، هذه الآية سيقت على وجه الامتنان، يمتن الله عز وجل، يمتن الله على عباده أن جعل لهم ما في الأرض جميعا، يمتن الله عليهم. وهل ممكن أن يمتن الله علينا شيء ثم نمتنع عنه يكون حرام علينا؟ ها لا، ما دام امتن الله به علينا فمعناه أنه حلال. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا والأرض خلقها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والأرض خلقها للأنام، إذن الله خلق أرض لمن؟ لنا. هل الله عز وجل يمتن علينا بأنه جعل الأرض لنا ويحرم لنا ما فيها؟ نقول لا. إذن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل حتى يثبت دليل، حتى يثبت دليل. القول الثالث التوقف، القول الثالث التوقف، يعني الأمر المباح نتوقف به حتى يثبت دليل بإباحته، لأن الشرع انتبهوا، لأن الأشياء إما ورد الشرع بإباحتها، إما ورد الشرع بإباحتها، وإما ورد بتحريمها، وإما ورد بتحريمها. إذن هذان قسمان، قسم أباحه الشرع فهذا حلال، وقسم حرمه الشرع فهذا حرام، وقسم سكت عنه لم يحرمه ولم يحلله، فماذا نصنع؟ نتوقف، نسكت، لا نقول حلال ولا نقول حرام حتى يأتي دليل. واضح ولا لا؟ إذن كم الأقوال؟ ثلاثة. قول الأول الأصل في الأشياء التحريم، القول الثاني الأصل في الأشياء الحل، القول الثالث التوقف، التوقف. والراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل. أما المصنف رحمه الله تعالى في نظمه فإنه يأخذ بالقول الأول أن الأصل بالأشياء المنع، وأنه حرام حتى يثبته دليل على جوازها، صلى الله وسلم على نبينا محمد.